الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر الشيك طارق مزوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهك قريش إلهم رحلة الشتاء. ليه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. التعليم. الله يبارك فيك.